سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الكلام عن السحر. وكنا قد بينا حكم الساحر، وكما بين المصنف من خلال نقله لكلام أهل العلم أن الساحر كافر. وقال المصنف في نظمه: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصحح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. وذكر في ذلك كلام أهل العلم على أن الساحر كافر، ومن خلال ما ذكر من كلام رب سبحانه وتعالى، وكذلك من خلال ما بين من كلام ونقول أهل العلم عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف في الكلام عن حد الساحر، وذكر أن حد الساحر القتل كما قال في نظمه، وكما ذكر ذلك عن عمر رضي الله عنه، وكذا عن حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكر أيضا كما بين هذه الرواية المذكورة عن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك ابن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. ونقل كذلك المصنف كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكما ذكر كذلك هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال عمر رضي الله عنه فيما كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وكذلك نقل كلام الإمام مالك رحمه الله فيما ذكر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها، قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام مالك رحمه الله: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وبعد ذلك نقل كلام ابن كثير رحمه الله في قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي ضرب ذلك الساحر الذي كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، وكان يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، وأن حتى اخترط ذلك المهاجري سيفا ثم ضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال: فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. ثم ينقل لنا بعد ذلك المصنف كلام ابن كثير رحمه الله في نقل لكلام ابن عمير رحمه الله في من يتعلم السحر ويستعمله. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. بينقل كلام ابن عمير رحمه الله في من يتعلم السحر ويستعمله. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه وليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازا أو أنه ينفعه كفر. وقال: من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. ثم نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 7 وأنها تفعل ما يلتمس منها قال فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. يبقى بينقل كلام أهل العلم، فذكر كلام أبي حنيفة رحمه الله ومالك وأحمد في من تعلم السحر وفي من استعمل ذلك السحر قالوا يكفر بذلك، فعلى ذلك يكفر الساحر من كلام أهل العلم، ثم ذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وأن الإمام الشافعي رحمه الله قال الأمر يحتاج إلى تفصيل، فنقول لهذا الساحر صف لنا سحرا. قال: فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. قال: إن كان ليوجب الكفر، قال: فإن اعتقد إباحته فهو كافر. يبقى لو اعتقد الإباحة بالضبط كده، يعني كحال الإنسان لما يستحل المعصية، فرق بين ارتكاب الإنسان للمعصية وفرق بين اعتقاد الإنسان إباحة المعصية. يبقى لو قال هذا حلال، لو إنسان كده كان يرتكب من الموبقات ولكن يعلم أنها معصية لله سبحانه وتعالى، قلنا لو ارتكب هذه الموبقات ليلا ونهارا مع اعتقاد أنها حرام لا يكفر بذلك، فهي معصية كبيرة من الكبائر. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة في من مات مصرا على الكبيرة، نقول أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يكفر بذلك الذنب. لكن إن كان مستحلا حتى لو لم يأتي لذلك الذنب فهو كافر مستحل، قلنا يستحل، يبقى هذا قال هذا حلال فيما حرم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا مستحل، يبقى أن اعتقد إباحة ذلك الشيء فهذا كافر. قلنا حتى لو لم يتعاطى هذا الأمر، يبقى العبرة مش بالتعاطي، ولكن إن اعتقد حل ذلك الشيء فهذا كافر، وإن اعتقد حرم ذلك الأمر مع ارتكابه الدائم لذلك فهذا لا يكفر بهذا الأمر، ولكنه مرتكب كبيرة من الكبائر، ولو مات وكان مصرا على فعلتها قلنا هو في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم قال ابن أبي رحمه الله: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ يا ترى بيقتل كده بمجرد فعله واستعماله؟ قال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحر إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. يبقى قالوا لو كان سحره يعني تسبب في قتل إنسان، يبقى عند ذلك حيقتل عند الإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا، يعني هم قال إنه حيقتل قصاصا. يبقى طبعا هنا قالوا يقتل حدا، طبعا هنا الحدود ما فيهاش شفاعات، ولكن لو قلنا يقتل قصاصا معلوم إن القصاص أساسا هذا حق لأولياء المقتول، وبالتالي جاز لهم العفو قبل التنفيذ، غير طبعا الحد. لما يكون إنسان ارتكب معصية فيها حد من حدود الله سبحانه وتعالى فإن رفع ذلك الأمر للحاكم فلا شفاعة، يبقى لابد من التنفيذ. قلنا لو كان الأمر قصاص، لو رفع الأمر للحاكم فما زال الحق، ما زال الحق مستمرا لأولياء الدم، يبقى جاز أن يعفو على، قلنا قبل التنفيذ مباشرة، قبل التنفيذ مباشرة، قلنا غير الحدود، فقلنا الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى، وفي مسألة الحدود قلنا لا شفاعة في ذلك، وأن الحدود طالما وصل الأمر إلى الحاكم فعند ذلك لا شفاعة ولا تراجع ولا بد من التنفيذ من غير القصاص. يبقى لو كان إنسان كده قتل عمدا، يبقى نقول هذا حق لأولياء الدم أولياء المقتول، وبالتالي يبقى ترى الأصل في القصاص، الأصل في قتل العمد القصاص، لكن نقول إن ده ما زال هذا الحق حق موصول ل أولياء الدم، فعلى ذلك إن شاء عفوا إلى دية فعلوا، إن شاء عفوا بلا دية فعلوا، وإن أرادوا القصاص يبقى ينفذ القصاص، لكن لم يسقط الحق حتى رفع الأمر للحاكم، وإن حتى يعني عند التنفيذ ما زال الحق يعني مستمرا معهم أنجازوا أن يقومون بالعفو عن ذلك القاتل. قال بعد ذلك مسألة أخرى: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ يا ترى الساحر لو تاب تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: تقبل. كلام ده معناه إذا تاب الساحر تقبل توبته ولا لا؟ طبعا هنا مش معناه كلام ده، هل يعني لما نقول هتقبل توبته أن يعفى عن عملي ولا يتم تنفيذ الحكم فيه؟ طبعا دي في فرق ما بين هو تاب بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يبقى لكن هو بيتكلم على الحكم زي ما اتكلم الإمام مالك رحمه الله على مسألة الزنديق، يبقى لا يستتاب يقتل ابتداء، ان الزنديق اللي هو أظهر ذلك النفاق وكان يتكلم به، فعلى ذلك يبقى يقتل ابتداء، يبقى يقول هل له من توبة؟ مش معنى كده ان هو دي يبقى يحكم عليه بالكفر، لا مش ده المقصد. المقصد من ذلك هل له توبة ولا يقتل ابتداء؟ يبقى قلنا زي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سب النبي قالوا يقتل، يقتل ابتداء، يعني طب يا ترى يعني ملوش توبة؟ يعني هل له توبة فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى، فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لكن لا يستتاب، يعني لا يستتاب، لا يطلب منه يقال له توب وإلا قتلناك، لا يقتل ابتداء. فكذلك أيضا قالها إذا تاب الساحر تقبل توبته، قال مالك وابو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى قال تقبل. قال أما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان مسلما، ولكن جمهور العلماء كالإمام مالك وأحمد الشافعي قالوا لا يقتل، يعفى لقصة لبيد بن الأعصم. قلنا أن لبيد بن الأعصم هو الذي قام بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر بقتله، لم يأمر بقتله، فلذلك قالوا سحر أهل الكتاب يقتل أم لا. يبقى الجمهور على عدم قتله، وسند هؤلاء قصة لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله، لم يأمر بقتله. ففرق العلماء بين الساحر المسلم والساحر أهل الكتاب أو الذمي، فقالوا ساحر أهل الكتاب لا يقتل، وده قول جمهور العلماء، ولكن قالوا الساحر المسلم إن كان مسلما فهذا يقتل. اختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل، قال والله أعلم. اختلفوا في المسلمة الساحرة هل يا ترى تقتل أم لا تقتل، فقال الثلاثة حكمها حكم الرجل، بحكمها لأن النساء شقائق الرجال، يعني النساء شقائق الرجال، نقول دائما كده النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما قصة، يبقى الحكم يقام أيضا على المرأة. طبعا الكلام ده بيذكر العلماء في مسألة الردة، يبقى إن ارتد ذلك المسلم قال يقتل، إن ارتدت المسلمة هل تقتل أم لا؟ قلنا على أساس طبعا هو قال يا ترى هتعامل بقى بالسبي ولا لا، ده معنى الكلام. طبعا معلوم إن لما يكون في حروب فعلى ذلك لما يتبقى أسرى للحرب فبتقتل الرجال، ولكن الصبيان والنساء على ذلك بتبقى عبارة عن غنيمة بتقسم، لا تقتل النساء ولا الصبيان. فكذلك أيضا يا ترى المسلمة الساحرة حكمنا بكفرها، أو امرأة ارتدت هل يا ترى في الحالة دي يقام عليها حد الردة، ولا هي امرأة غير الرجل يقام عليه ولكن المرأة لا تقام على أساس أنها بتعتبر من السبي؟ قالوا أن جمهور العلماء على أن حكم المرأة حكم الرجل، النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، يبقى هذا حكم يطبق على المرتد سواء كان يعني رجلا أم كان أنثى. فعلى ذلك هو بيتكلم على مسألة المسلمة الساحرة هل تقتل ولا هي عبارة عن مال حتى لا يفوت ولا يضيع. فعند أبي حنيفة قال لا تقتل ولكن تحبس، وقال ثلاثة حكمها حكم الرجل، أي أنه يطبق عليها ما يطبق على الساحر الرجل. وقال أبو بكر الخلال، قال أبو بكر الخلال فيما ذكر عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته وامرأة من اليهود، قال فلم يقتلها، قال فلم يقتلها. يبقى على ذلك يبقى قصة لبيد بن الأعصم وكذلك قصة المرأة التي سحرت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر بقتلها، وبالتالي نقل كلام الإمام الزهري رحمه الله قال يقتل ساحر المسلمين، يبقى لو تعاطى السحر رجل مسلم يبقى يقتل بذلك، أو تعاطى ذلك السحر يعني من كان من المشركين فقال لا يقتل بذلك. قلنا لقصة لبيد بن الأعصم وكذلك المرأة اليهودية التي سحرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها. قال وقد نقل القرطبي رحمه الله عن مالك أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره. الإمام مالك رحمه الله علق يعني قتل الساحر الذمي على إن كان سحره قد قتل به، يبقى إن كان سحره قد قتل به. وقال وقد حكم عن مالك روتين في الذمي إذا سحر أحدا، قال أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، أو أنه يقتل وإن أسلم، أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. يبقى على ذلك هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ يبقى لما اتكلم على الذمي قال لو أسلم الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي رواية ثانية أنه يقتل إن أسلم. قال أما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا قال حيكفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى قال بدلالة هذا الكلام وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى قال إن تعلم السحر وتعليم السحر هذا من باب الكفر بالله سبحانه وتعالى كما بيّن من خلال منطوق تلك الآيات. قال لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كان زنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه. يبقى الإمام مالك رحمه الله قال إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، زي بالضبط كده حد الحرابة، حد الحرابة. فعلى ذلك إذا تاب هذا قاطع الطريق قبل القدرة عليه يبقى لا يقام عليه حد الحرابة، يبقى لا يقام عليه حد الحرابة. قال نفس القضية حيعامل بها ذلك الساحر إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، قال لأنه كالزنديق، فإذا تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه. يبقى كأنه يعامله قلنا معاملة اللي هو قاطع الطريق إن تاب قبل القدرة عليه، إن تاب قبل القدرة عليه فعلى ذلك لا يقام عليه حد الحرابة، ولكن إن تم القبض عليه كقاطع طريق قبل التوبة يبقى على ذلك لابد من إقامة حد الحرابة عليه. قال كذلك أيضا فإن ظهر على ذلك الساحر لم تقبل توبته لأنه كالزنديق. الزنديق عند الإمام مالك رحمه الله يقام عليه الحد ولا يستتاب، يقام عليه الحد ولا يستتاب. يبقى الزنديق هو المضر لنفاقه، يبقى الإنسان اللي هو مضر لنفاقه يبقى هذا زنديق، وبالتالي يبقى هذا يقتل ابتداء عند الإمام مالك رحمه الله ولا يستتاب، يعني ما يطلبش منه لو تاب وأقلع عن الذنب ده يبقى يترك، لا قال يقتل ابتداء. يبقى ده معنى كلامه أنه لا يستتاب. قال فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجعلنا تائبا قبلنا، فإن قتل بسحر قتل. قال الشافعي رحمه الله فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه الدين. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله قال لو سحر هذا الساحر يعني قتل مين وقال إن هو أساسا لم يتعمد هذا الأمر، يبقى قال عند ذلك هيعتبر كقتل الخطأ وعليه الدية كما نقل المصنف من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ثم بينتقل بعد ذلك إلى نوع من أنواع السحر وهو التنجيم. قال من أنواع السحر علم التنجيم، قال هذا من أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه. قال بيتكلم عن أنواع السحر، فبدأ في الكلام عن أنواع السحر بعلم التنجيم. قال هو أنواع أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، يبقى اللي هم زي قلنا أهل بابل، أهل بابل يعتقدون في الكواكب السبعة، وهؤلاء القوم أيضا يعني هذا الأمر ورد عن قوم إبراهيم اللي هم ببابل وغيرهم. قال ولذلك أيام خاطب فيما حكى الله عز وجل عنهم متحديا لهم مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم، قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى ده أساسا كانوا يعتقدون في هذه الكواكب السيارة، وكانوا يعتقدون أنها لها تصرف في الكون، لها تصرف في الكون، يبقى كاعتقادها لبابل في الكواكب السيارة. يبقى على ذلك طبعا كما يقول وينقل لنا المصنف عن هذا النوع قال هذا أعظم أنواع علم التنجيم، قال أن فعلوا عبدة النجوم يعتقدونها في السبعة السيارة وفي غيرها، وبالتالي قال أن هذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عز وجل عنهم متحديا لهم بين سقافة عقولهم وضلال قلوبهم. يبقى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه قلنا وكيف سفى هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأبقى لهم هذا الاعتقاد. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة. وبيذكر هنا يعني أنها حتى علم التنجيم ده أنواع عند أهلي، أنواع عند الآدي من السبع السيارة، وكذلك أيضا يعني أن الحروف كل حرف له عدد مقابل، وبالتالي بيأتي بعد ذلك بأسماء الآدميين ثم بيجمع جمع معروفا عنده ويطرح منه طرحا خاصة ويثبت إثباتا خاصة وينسبه إلى أبراج الاثنى عشرة المعروفة عند أهل الحساب. يبقى برج كذا وبرج كذا، والإنسان بقى يقرأ بقى برج كذا لمواليد كذا وكذا، فعلى ذلك يبقى بنجد أنه يعتقد في ذلك الأمر. طبعا هنا بيظن ان ايه هذه الابراج لها ايضا يعني تأثير في الكون ولا تصرف في ذلك الكون. قال فيعتقد انهم ان جمعهم بيت قالها وكثير منهم يغير الاسم لاجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك. يبقى الاعتقادات كده يقرأ كده ان هو هيبقى النهاردة الله في سعادة يبقى في شقاء وكذا، قلنا يعتقد ذلك الكلام، يعتقد هذا الكلام. طبعا قلنا كل دي يعني أمور غيبية، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأمور يعني معتمدة على ذلك، أو أنها أساسا هذه الأمور يبقى إتيان ذلك الأمر أو صرف على الإنسان متوقف على ما يقوله هؤلاء الناس. فقال على ذلك فهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها. قال وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فقد كفر والعياذ بالله. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى لو انسان اعتقد هذا الكلام. قلنا دايما بننتبه الى مسألة الاعتقاد، فرق بين اعتقاد الانسان للشيء وبين ارتكاب الانسان للشيء. قلنا اعتقاد حل المعصية غير ارتكاب الانسان للمعصية. قلنا لو اسرف الانسان في ارتكاب المعصية فهذا عاصي، يبقى فعل كبيرة من الكبائر. قلنا حتى لو كان مصرا عليها ومات عليها قلنا انه في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولكنه لا نكفر بذلك الذنب. لكن لو اعتقد حل ما حرم الرب سبحانه وتعالى قلنا حتى لو لم يتعاطى ذلك الشيء فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج عن ملة الاسلام. قلنا نفس القضية، قلنا في بعض الاحيان الانسان لما بيجي يقرأ كده حظك اليوم والابراج يعني يقول لك والله ده من باب التسلية. قلنا ما ينفعش القراءة في الحاجات الكفرية، يعني ما ينفعش. قلنا لا نتسلى بالحاجات الكفرية ولا بالمعاصي. يبقى لما يجي يكتبوا كده قصة على رجل او امرأة خانت زوجها او غير ذلك، ممنوع القراءة في الفواحش، وكذلك ممنوع القراءة في هذه الاعتقادات الباطلة ممنوع. ولكن قلنا البعض كده يعني قال من باب التطلع انا لا اصدقهم الى غير ذلك. وحنعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يعني من اتى كاهنا ولم يصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوما. يبقى قلنا عرام ان هو قال والله ده من باب التطلع من باب معرفة الشيء، قال انا لو اصدقه وكاذب. يبقى لو حتى قلنا لو اعلن الكلام ده ممنوع ان تأتي لذلك الكاهن، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. قلنا دايما فقراء في العقائد الفاسدة، قلنا يبقى ده امر غير مكتوب، قلنا خاصة في امثال هذه المسائل. قلنا الا ان كان هناك عالم يرد على اصحاب هذه الاعتقادات الفاسدة. لكن لما يجي يقرأ انسان في الابراج نقول لك والله كلام موجود في الجورنال حظك اليوم، انا لا اصدق بذلك الامر، لا اصدق، واعلم ان كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بقدر، وانه لن يكون في كون الله سبحانه وتعالى الا ما شاء. نقول له هو حتى طرح يعني الكلام العقائدي الصحيح ابتداء قبل النظر ثم نظر، نقول انك انت اخطأت، هذا كلام لا يجوز النظر المسلم اليه، يجوز النظر المسلم اليه، لا من باب التطلع ولا من اي باب. قلنا كأن الكلام ده مغلق عليه تماما تماما. يبقى لا نقرأ في الفواحش ولا نطلع ونقول الله من باب المعرفة، ولا نطلع ايضا على امثال هذه الكلمات السخيفة لانها مبناها على عقيدة فاسدة. قال وهذا الكاذب مفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه. قلنا لما بنيجي نقرأ احنا كده قلنا ده اللي الكاذب ده يعني بيدعي انه يعلم الغيب، ما كان اساسا يدعي انه بيعلم الغيب، حظك اليوم النهارده هيحصل لك كذا وكذا، كل ده من باب ادعاء الغيب. فاحنا لو صدقناه يبقى كاننا من لازم الكلام ده انه قد ادعى الربوبيه، انه لا تصرف في الكون، يعني هو يبقى كلامه كده ان هو ادعى انه يتصرف في الكون وانه يعلم الغيب. وكل ده طبعا مرد ذلك الى الرب سبحانه وتعالى، فيبقى من لوازم هذا الكلام هذا شرك في الربوبيه. قال من النظر في حركات الافلاك ودورانيه وطلوعيه وغروبيه واقترانيه وافتراقيه، معتقدين ان لكل نجم منها تاثيرات في كل حركات منفرده وله تاثيرات اخرى عند اقتران بغيره في غلاء الاسعار ورخصها وهبوب الرياح سكونها ووقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك اليها مطلقا. هذا القسم الاستسقاء بالانواع، يبقى القسم ده ايضا في استسقاء بالانواع كما سنذكر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. وان البعض يعتقد يبقى نقول لك والله هننطر بنوء كذا وكذا، يبقى اعتقادا ان الكواكب لا تأثير في الكون في هبوب الرياح وسكون الرياح في نزول الامطار الى غير ذلك، يقول لك والله دي النوى دي نوى ممطره، هذه نوى ممطره، انكرت العاده بذلك. لكن لا يجوز، قلنا حركه هذه الاشياء كلها بقدر الرب سبحانه وتعالى، وليست هذه النجوم او الكواكب لها تاثير بذاتها في ذلك الامر. وبالتالي قلنا لو نسبنا هذا التغير، قلنا لان ما من عام الا ويجري ذلك الامر، قلنا والله ده هو اعتدنا كده في شهر كذا بيحدث نوة كذا ونوة كذا، نوة كذا دي ممطره، نوة كذا بتاتي برياح من جهه كذا وكذا، ان الرياح دي اساسا هذه مسخره بيد الرب سبحانه وتعالى، هناك ملك اساسا لذلك الامر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ادي العادات الناس، وكذلك هذه الظواهر الوضيحه التي يراها الناس بتنقلب بعد كده الى عقيده راسخه في قلوب البعض، الى عقيده راسخه في قلوب البعض، فيحذر الانسان من هذا الامر. ولا نتعامل مع هذه الظواهر الا كما بين ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا من النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التاثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وان في تلك سعودا او نحوسا وتاليفا وتفريقا وغير ذلك. وكل هذه الانواع اعتقاد، كل هذه الانواع اعتقاد صدقها محاده لله ورسوله وتكذيب بشرع وتنزيله واتباعه لزخارف الشيطان ما انزل الله بذلك من سلطان. النجم مخلوق من مخلوقات، مربوب مسخر مدبر، كائن بعد ان لم يكن، مسبوق بالعدم المحض متعقب به، ليس له تاثير في حركه في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. قال سبحانه: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النجوم هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، قلنا هذه خلق من خلق الله وحالها كحال أي مخلوق من مخلوقات الله، فإنها مربوبة مسخرة مدبرة كائنة بعدما لم تكن، خلقها ربنا سبحانه وتعالى وكانت قبل ذلك عدما محضا، وأيضا مآلها في النهاية إلى الزوال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما يحدث هذا الانقلاب الكوني. قلنا قبل قيام الساعة يحدث ذلك الانقلاب الكوني كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى في العديد من الصور، فليس له تأثير لا في حركة في الكون ولا في سكون ولا في نفسه ولا في غيره. يبقى نقوله ايه الفرق ما بين النجوم ونقوله ما بين الارض ما بين السماء ما بين الانسان ما بين الزرع ما بين الدواب الحيوان، كل ده مخلوق مخلوقات لله سبحانه وتعالى، مربوبة لله سبحانه وتعالى، مدبرة، كلها مسخرة بيد الله سبحانه وتعالى، كلها خلقت من عدم، يعني كلها خلقت من عدم، وكذلك ما هو الى الفناء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كيف يتأثر بها الكون أو كيف يكون ذلك التأثير في الكون، قلنا كل ده من الاعتقادات الفاسدة، وأن الشياطين تتلاعب بالناس عن طريق أولياء الشيطان، وأنهم يوحون الشياطين توحي إلى أولياء بذلك الأمر ثم بعد ذلك يخوفون الناس بأمثال هذه الأمور. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وقال سبحانه: والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال سبحانه: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال تعالى: في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وجدت بعد العدم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال سبحانه: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى كما ابتدى خلق هذه الأشياء فخلقها ربنا سبحانه وتعالى من عدم، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى كله إيه؟ كل من عليها فان. وكذلك كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى بهذا الانقلاب الكوني الذي يسبق قيام الساعة، قلنا الكلام ده نقرأه في سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة التكوير، سورة عديدة ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك الانقلاب الكوني. وكما بين ربنا سبحانه: وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت. يبقى على ذلك قلنا تتفرق وتتلاشى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكر أيضا قال وروى ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله قال: إنما جعل الله تعالى هذه النجوم لثلاث خصال. النجوم أساسا جعلها ربنا سبحانه وتعالى ثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظا وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة. قال ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة. قال: من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، أن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، وأن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. قال: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب. وقال الله تعالى أنه قال: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى ذكر كده المصنف ونقل كلام قتادة رحمه الله لما قال: إنما جعل الله سبحانه وتعالى ذي النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وجعلها يهتدى بها قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وجعلها رجوما للشياطين قال قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى هذا الكلام طبعا من تفسير الآيات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قص لنا في كتابه ذكر الله سبحانه وتعالى أن النجوم لهذه الخصال، يبقى هي علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى يهتدى بها. وكذلك قلنا أهل الصحراء، أهل الصحراء يعلمون ذلك الأمر، قالوا النجم كذا ونجم كذا يبقى هذا الطريق مثلا إلى كذا أو كذا، كل دي بتبقى علامات. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه النجوم أيضا رجوما للشياطين، إن زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين كما قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكذلك أيضا جعلها ربنا سبحانه وتعالى زينة للسماء، قد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى مما تتزين به السماء. ولذلك قال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظا، لأن طبعا ممنوع إن احنا نتكلم في القرآن بآرائنا، ولكن ننقل ما ورد من تفسير هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل من تفاسير الصحابة رضي الله عنهم عن كلام ربهم سبحانه وتعالى. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تكلم في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ، أن ممنوع أن الإنسان يتكلم في تفسير آيات إلا بعد الرجوع إلى هذه التفاسير المعتمدة. قلنا حتى ننقل ما ذكر أهل العلم عن تفسير هذه الآيات. ولذلك قال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأي وأخطأ حظا وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إياك أن احنا نتكلف ما لم نكلف به، الإنسان لم يكلف أن احنا نبحث كده يعني النجوم دي ترى حالها غير ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لم تكلف انك انت تبحث كده نقول والله طب هات يا ترى في اشياء اخرى في كذا وفي كذا. نحن دايما نتكلم بما ورد في من دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانسان وقف دايما مع الدليل، وان لا نتحرك ولا نسكن الا مع الدليل الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة متمثلة في الكتاب والسنة، وبالتالي الدين. يبقى الدين قلنا لا يعرف الا من قال الله وقال الرسول، هذا هو الدين، قلنا ده طريق سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي قال ان ناسا جهلة بأمر الله قد احدثوا من هذه النجوم كهانة. قلنا هنا بدأوا يكتبوا الكتاب ده وقالوا من اعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يبقى هنا يعني علقوا هذه الامور على طبعا هنا نجم بعينه، وقالوا من سافر بنجم كذا وكذا كان له كذا وكذا، ان ولد بنجم كذا كان له كذا وكذا. قلنا كلها طبعا يعني كلام خزعبلات وشعوذات ذكروها. ولذلك هو بيعلق ويقول لعمري ما من نجم الا يولد به الاحمر والاسود والقصير والطويل والحسن والدميم. فوما قال وما علم هذا النجم وهذه الدبة وهذا الطير بشيء من الغيب، وقال الله تعالى انه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. خلي بالنا ده نوع من انواع شرك الربوبية، لو اعتقد الانسان في ذلك الامر هذا شرك في الربوبية، قلنا لان الغيب لا يعلمه الا رب سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتصرف احد في الكون الا الرب سبحانه وتعالى، ما متصرف في الكون الا الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يتصرف في الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا ما فيش حد ابدا له نصيب ولا له شرك مع الرب سبحانه وتعالى، شرك مع الرب سبحانه وتعالى في ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. عشان كده نقول ان هو علم النجوم ده يبقى هذا ايضا شعبة من السحر، يبقى ده بيندلك تحت السحر. ما زال بيتكلم عن السحر وبيذكر ان ايضا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وكذلك ايضا قال في رواية رجاء بن حيوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الائمة. انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم، وقلنا دي كلها علامات من علامات النبوة، علامات من علامات النبوة. النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وأكد على تلك المعاني، ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. نحياتي كده قلنا كثرة قراءة الإنسان في ذلك أو كثرة استماعي، قلنا مع عدم اعتماد الإنسان العقيدة الصحيحة وعدم لم يبنى على عقيدة صحيحة صافية خالية من أي معلم من معالم الشرك، فعلى ذلك يقع الإنسان في المحظور، يقع الإنسان في المحظور. قلنا الإنسان دائما يقع فيما يجاله، يقع فيما يجاله. قلنا الإنسان يظن دائما كده أنه طالما نطق بشهادة التوحيد إذا كان على الإيمان الكامل. هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة. ونقلنا قبل ذلك كلام ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من احد يقول ان ايمانه كايمان جبرائيل وميكائيل. كما يقول ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من احد يقول ان ايمانه كايمان جبرائيل وميكائيل. فالانسان بيظن كده انه على عقيدة صحيحة طالما نطق بالشهادتين. قلنا النطق بالشهادتين كما بينا لها لوازم، لها مقتضيات، واحذر لها نواقض كما بينا، يعني لها نواقض. كما ان هذا الصرح الايماني يعني يتعلم الانسان كيف يقوم ببنائه، كذلك احذر من هدمه، في عوامل للهدم، وبالتالي يبقى في مبطلات لهذه الشهاده، في نواقض لها، في نواقض. يبقى الانسان يحذر، اياك ان تاتي بناقض من هذه النواقض، ولا بد من صيانه ذلك البنيان وهذا الصرح الايماني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم من امر العقيده، وكذلك التكذيب بالقدر وحيف الأئمة، وحيف الأئمة. ثم ذكر أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخاف على أمتي بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. وطبعا معروف يعني قصة معبد الجهنين، وهو أول من تكلم بالقدر كما نقل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر الرواية التي أتى فيها جبريل عليه السلام في سورة أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سؤال جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره خيره وشره. وذكرنا أيضا يعني عبادة بن الصامت رضي الله عنه في آخر ما أوصى به ولده قبل أن يموت قال اعلم أنه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبين له أنه لن يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا، ولا إيمان بلا إيمان بالقدر خيري وشري حلو ومر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حياتي قوم يكذبون بالقدر، نعم قلنا لأن الناس لا يعلمون، قلنا المسائل دي قلنا لا يعلمون تكذيب بالقدر، يبقى ممكن يكذب بأي رتبة يكذب بأي مرتبة من هذه المراتب التي بني عليها الإيمان بالقدر. وبينا كلام المعتزلة، هذه كلام المعتزلة في تكذيب القدر، نعم في تكذيب القدر، قالوا أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك الفعل على العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يقع من العبد إلا بعد صدوره منه. فبيتكلم كده قلنا لازم كلامهم يبقى نفي المرتبة الأولى علم الله عز وجل الأزلي، هنجد ان يبقى ده كلام ممكن يبقى يكذب الانسان بالقدر، نعم قلنا كحال الانسان، لان الانسان لو ما كانش يعرف الضوابط الايمان بالقدر قلنا حتى لا يقع في ذلك المحظور يقع فيما يجاله، ان بالضبط كده ممكن الانسان ينقل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يقصد، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد توعد من كان متعمدا الكذب، قال من كذب علي متعمدا فليتوب من قاله من النار، يبقى ده تعمد الكذب. قالوا ولكن الإنسان قد ينسب إلى الكذب لو نقل كلاما مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقصد، حتى لو لم، لذلك قال كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أنه ممكن يبقى نقل الكذب، نعم ممكن الإنسان كده ينقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وده حديث موضوع، يبقى حديث موضوع ولم يبين أنه موضوع، يبقى هذا نقل الكذب، هذا كذاب عند أهل العلم، هذا كذاب، يبقى ده كذلك. قلنا طبعا هو مش هينطبق عليه الوعيد، قلنا لانه لم يتعمد، ولكن لابد كما قال العلماء اذا كان نقل لكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقل هذا الكلام الا من الكتب المعتمدة، كتب اساسا معتمدة عند اهل العلم فيها طبعا هذا حديث صحيح حديث كذا وكذا، قلنا حتى لا يقع انسان في المحظور، حتى لا يقع انسان في المحظور. لذلك قال اخاف على امتي بعد خاصة تكذبها من القدر، يقول لك والله طب انت بتكذب القدر، انسان اول لو احنا سالنا انسان وقلنا انت تكذب القدر قال لا لا اكذب القدر، نقول له طب يعني كده ولنا العقيده في القدر لا يعلمها يعرفش يتكلم عليها، طب انت بتنفي الكلام ده ليه، ولا الانسان دايما يقع فيما يجاله، طب انت بتنفي عن نفسك شيء تجاله ليه، يبقى نقول لك والله انت مشرك بالله، يقول لك لا انا عندي الشرك انا على ايمان تمام على ايمان صحيح، نقول لك انت عارف يعني مسائل الايمان عارف مسائل الشرك، هو لا يعلم مسائل الشرك، ربنا سبحانه وتعالى كما قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، يقول لك والله انت عارف الطاغوت اللي احنا مامورين نكفر به، هو عارف بس ايه الايه لكن ما يعرفش الطاغوت، طب انت لو تعرف ذلك كيف تكفر بشيء انت تجهله، يبقى نقول لك ممكن انسان يعني يتعاطى شيء قلنا من الامور الشركيه نقول يقع في ذلك لان يجهل ان كان هذا امر شركي ام لا، فعشان كده الانسان عشان يصون هذا البناء الايماني يبقى المطلوب منه ان هو يجتنب اي معلم من معالم الشرك، ولا سبيل الانسان الى ذلك قلنا إلا إن كان قد تعرف على معالم الشرك والمسائل الشركية حتى يجتنب ذلك الأمر. ولذلك قال تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، إيمانا بالنجوم قلنا ممكن نؤمن بالنجوم إزاي، قلنا عن طريق استسقاء بالأنواء، وإن البعض يعتقد إن دي لا تأثير كواكب لا تأثير، قلنا طبعا هنا لأنه لم يتعرف على العقيدة الصحيحة، وده الكلام المنقول ده الكلام اللي يسمعه على طول، يبقى نوت كذا هتبقى ممطرة نوت كذا تبقى ممطرة، فهو يعتقد ذلك الامر، قلنا يعتقد يبقى دي نوات يبقى فيها المطر فيها المطر، طب انت كده قلنا لازم يعني اعتقادك ذلك الامر انك انت تعتقد ان الكواكب والنجوم لها ايه تصرف الكون، ده لازم الكلام، يبقى ده وحكينا احنا لازم كلامه هنقول هذا الكلام، يبقى قلنا ممكن انسان يقع في المحظور، نعم يبقى عشان ما نقعش في المحظور يبقى لابد من ان نتعلم مسائل العقيده الصحيحه، وقلنا سبيل تعلم انسان للعقيده الصحيحه هو أن يبتعد عن الأمور الشركية، كما نقول أن فعل الطاعة منها من أعظم الطاعات هو ترك المعصية، من أعظم الطاعات ترك المعصية، وأن القادح دايما في إيمان العبد يبقى ارتكاب الإنسان للمعاصي، إن لم نعلم الموبقات يقع فيها الإنسان، يبقى لا يعلم أن هذا حلال وهذا حرام يقع فيه، أن لو كان الإنسان لا يعلم أن الغيبة حرام يبقى يقع فيها، نعم هيذكر الآخرين بسوء، وأن هو لا يعلم ولكن يا ترى الامر موقوف على علمي، نقول هو مقصر في ان يتعلم ان هذه امور قاضحة في الايمان، لان الايمان يتأثر سلبا وايجابا بافعال الانسان، فالايمان قالوا عمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقوله عمل، وبالتالي من يتأثر سلبا وايجابا على حسب ما يصدر من ذلك العبد من اقوال او افعال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخاف على امتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وايمانا بالنجوم. ثم ذكر ايضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، اي من السحر. قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. العيافة اللي هي زجر الطير، زجر الطير للتشاؤم والتفاؤل، يبقى ده اساسا هذه العيافة. قال: هذا من السحر. والطيرة طبعا هي مسألة التشاؤم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. والطرق من الجبت، الطرق ده اللي هو القط في الرماد، او اللي هو اساسا الضرب بالحصى اللي احنا نسميه ضرب الودع، ضرب الودع ده، هذا والطرق قال من الجبت، سواء كان الخط بقى في الرمال او ان هو اساسا الودع وضرب الحصى يعني. فدي كلها اساسا قال من الجبت، اي من السحر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجبت والسحر. قال عمر رضي الله عنه: وكذلك قال ابن عباس وبالعالية ومجاهد والحسن وغيرهم. يبقى قال الجبت هو السحر، يبقى العيافة من السحر، الطيرة من السحر، والطرق ايضا ضرب الودع وضرب الحصنة او الخط في الرمال، هذا ايضا من السحر، هذا من السحر. قلنا في بعض الاحيان كده انسان مثلا بيشرب فنجان قهوة وبعدين يسكبه كده، يسكب الفنجان وبعدين بعد كده يبص يقرأ في الخطوط، يقولك الخطوط دي، هو ده كله ضرب من السحر، كل ده ضرب من السحر، كل ده رجم بالغيب والعياذ بالله. فعلى ذلك لكن من باب التسليه، يعني من باب التسليه، قلنا ممكن يا ترى نتسلى كده بالامور الشركيه، امور شركيه، وبالتالي تزيين الشيطان، تلبيس الشيطان، قلنا تسميه الاشياء بغير اسمها، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان بيزين الباطل، وبالتالي قلنا بنسمي الاشياء بغير اسمها، فنسمي الكلام دوت تقول لك والله دي تسليه، احنا ما نعتقدش في الكلام دوت، الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ومش هيكون في ملك الله سبحانه وتعالى الا ما شاء. طب ايه اللي يدفعك لهذا الامر؟ لو انت عقيدتك صحيحه كده يبقى ايه اللي يدفعك كده انك انت تقوم بخدش الاعتقاد عن طريق هذه الامور المكذوبه؟ قلنا يبقى من باب التسليه، من باب كذا، قلنا هي تسميه الاشياء بغير اسمها، لكن هذا قادح في ايمان العبد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الجبت هو الشيطان. قال: وينافي الاول ان السحر من عمل الشيطان. وقال: الجبت ايضا هو الشرك. وقيل: الجبت هي الاصنام. وقيل: الجبت هو حيي بن اخطب. وقال: الجبت هو الكاهن. قال مجاهد رحمه الله: الجبت كعب بن الاشرف. قال: ولا منافات ايضا، فان السحر من الشرك الذي يشمله عباده غير الله. وحيي بن اخطب وكعب بن الاشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. ثم ينتقل ايضا الى نوع اخر من انواع السحر، قال: من انواعه العقد والنفث فيه. قال: من انواعه العقد والنفث فيه. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. قال: وقد بينا قبل ذلك روايه عائشه رضي الله عنها في قصه لبيد بن الاعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بهما، انه كان كلما قرا ايه انحلت عقده، حلت عقدة. فبيتكلم على نوع من انواع السحر هو العقد والنفث فيها، كما قال ربنا سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد. وحنرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى مره قادمه، حنكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.